العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو الكلاب العز قوله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هكذا؟ نعم. قوله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الشارح: قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبده ورسوله الأمين. يعني الإمام الطحاوي رحمه الله أتى بنفس اللفظ اللي يعني لفظ القرآن في ذكر الملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ملائكة كرام، يعني الكرم هنا من النفاسة وعلو المنزلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنفسكم، يعني أنهم كرام أهل منزلة عالية ورفع عند الله تبارك وتعالى. الكاتبين الذين محسون، يعني الذين يكتبون أعمال بني آدم. فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. حفظ هو الحفظ بالكتاب، كل نفس لما عليها حافظ يعني محسن. نعم. قال الشارح: قال تعالى: وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قعيد فعيل بمعنى فاعل، قاعد يعني قاعد أنهم موجود، ملازم، ملك ملازم للإنسان. نعم. وقال تعالى: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم، له معقبات للإنسان من بين يديه أمامه ومن خلفه، لكن هؤلاء غير الكاتبين. يعني هذا الحفظة الذين قال يحفظون الله، يقول يحفظونه من أمر الله، يحفظونه يحفظون هذا الإنسان من أمر الله، من أمر الله الذي لم يرد الله عز وجل أن يصيبه، فينبه إذا كان أمامه خطر مثلا أو من خلفه خطر، يجب نعم كشيء من التنبيه لهذا. وأمر الله الذي لا يراد أن يصيبه فإنه لا يصيب، إلا إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى المكتوب أن يصيب هذا الإنسان، فإن الحفظة يعني يتركونه لهذا الأمر فيصيب. نعم. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ الكتاب. نعم. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاطبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسأل إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال. صاحب اليمين، طبعا الحديث هذا اللي هو معكم من لا يفارقكم، يعني لم يصح اسناده. أما حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من النهار، قيل ان هؤلاء الملائكة انما هم يعني ملائكة الرحمة وليس ملائكة الإحصاء والكتاب. نعم. قل بأهل الإيمان، يعني يحترون أهل الإيمان في مجالس ذكرهم وجيت. نعم. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال. صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. هذا التفسير يعني من أقوال بعض أهل العلم، لكن ليس هذا يعني ثابتا من كلام الله وكلام الرسول، بأن ملك هو يعني مختص بالحسنات وملك مختص بالسيئات، وإنما نص القرآن أنهم يكتبان. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنهم يكتبان. أما يختص أحدهم بالحسنات وآخر بالسيئات فهذا ليس. سمعت هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء مرفوع. نعم. وملكان آخران يحفظانه ويحرسان، نعم، واحد من ورائه وواحد أمام، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. نعم، خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياك، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواية فأسلم برفع الميم وقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في صح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكمن مؤمنا. ومعنى يحفظونهم لأمر الله الشيطان، فلما اسم الشيطان ما يكون مؤمن، ولكن المؤمن يعني مؤمن الجن، فالجن منهم مؤمنون ومنهم كفار، لكن الذين يعني يقومون بالوسوسة هؤلاء الشياطين، هؤلاء الشياطين. فما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قرينه من الجن هذا الذي وسوس له اللي هو شيطان. كما في الحديث حضرك شيطانك، يقول النبي لعائشة لما كسرت يعني القصة فقالت يعني أوى يعني لي شيطان، فقال النبي ما من ما قالها كذا ما من أحدا إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعاني عليه فأسلم. نعم. ومعنى يحفظونه من أمر الله أي حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قال يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص يحفظونه بأمر الله ويحفظونه من أمر الله، فإذا كان من أمر الله من أمر الله قضاءه الذي لم يرد الله أن يقضيه، فأن تجد شخص يكون تحت سقف ثم يخرج فجأة ثم ينهار السقف، فهذا قضاء الله الذي لم يرد أن يصيبه، ونحو هذا كثير. أو يكون في مكان مثلا يحصل فيه هدم ثم يكون هذا الشخص مثلا ينجو من هذا الأمر في زاوية في مكان فيه، ففي حفظة فإلى يحفظونه يحفظون هذا الإنسان من أمر الله الذي لم يرد أن يصيبه، مثل ما يقول ابن عباس فإذا جاء يعني أمر الله الذي كتب الله أن يصيبه خلوا عنه. نعم. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل، نعم، وكذلك النية لأنها فعل القلب، نعم، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبد بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبد بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. فدل هذا على أن الهم كذلك والنية تكتب. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. هو أن الله لم يقولون هذا لله، والله أبصر بعبده من الملائكة، يعني ما الملائكة يخبرون الله تبارك وتعالى عن أمر الله يعلمه، فالله أبصر بالعبد. نعم. فقال ارغبوا فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة. نعم. إنما تركها من جرائي. من جرائي يعني تركها لله، فمن هم بسيئة فإنها لا تكتب عليه، فإن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة. أما من هم بحسنة فتكتب له حسنة، فإن عاملها كتبت عشرة له. نعم. رجاه ما في الصحيحين واللفظ المسلم قوله ونؤمن بملة الموت والموكل بقبض الله العالمين. قال الشارع قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ونسبة التوفي إلى الله تبارك وتعالى لأنه الآمر بها سبحانه وتعالى، والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في النوم، هذه الوفاة الصغرى وفاة النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت عنده، كن هو متوفى الوفاة الصغرى النوم ثم تقبض روحه وهو في النوم، فالذي تمسك هذه روحه في النوم ويرسل الأخرى التي هي ممسكها بالنوم يرسلها إلى صاحبه عندما يستيقظ. فالنوم وفاة، النبي كان يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، فيقول اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أماتنا اللي هو الموت الأصغر، هذا النوم، ففيه من يموت في النوم يكون قد أخذت روحه نوما ثم تمسك عند الله تبارك وتعالى فيموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كل نوم هذا وفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت في النوم ويرسل الأخرى في اليقظة ليقضى أجل المسمى. نعم. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم، كما جاء في الحديث، في الحديث الدرائم عازف في رحلة الروح ويتولى منها بعد كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي في كل بحسب. نعم، صحت إضافة التوفي إلى الله أن الله الآمر سبحانه وتعالى، وإلى ملك الموت لأنه المباشر لنزل الروح، وإلى الملائكة لأنهم الذين يأخذون الروح فيكفنونها، ملائكة الرحمة للمؤمنين وملائكة العذاب للكافرين. يقول فصحة الإضافة إلى كل محسن، الله يتوفى الأنفس، قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهذا التوفي هنا جاء منسوب إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وجاء منسوب إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بك، وجاء منسوب إلى الملائكة، توفته رسل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالتوفي في كل آية من هذه الآيات يعني منسوب أو مضاف إلى كل أحد بحسبه، بحسب فعله في هذا التوفي. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه؟ أو عرض من أعراضه، بحث طبعا أشبه بالبحوث الفلسفية في حقيقة أمر غيرت عنا معرفته ولا نعرف منه إلا ما أخبر الله به الروح أو النفس. سلمت عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليل. فالقول هذه ما هي يعني السؤال عن ماهية الروح، السؤال عن الماهية اللي هي حقيقتها ذاتها، فهل هي يعني مادة ولا يعني عرض؟ العرض هو الذي يقوم بجسم ولا يقوم مستقلا، مثل الفرح والغضب والرضا، نقول هذا غضبان، لكن من الغضب هذا؟ الغضب شيء قام في جسده او رضا او راضي او فرحان. فالفرح والغضب والرضا وسائر هذه الاحاسيس والمشاعر هذه اعراض تقوم بالابدان لكنها لا تقوم وحدها. فهل الروح جزء من الكيان يعني مادة ام هي عرض بمعنى انها يعني كراخية هذه الاعراض لا تقوم الا يعني بالابدان؟ نعم. او جسم مساكن له مودع فيه. او جسم مساكن يسكن في البدن. نعم. او جوهر مجرد. جوهر مجرد. جوهر الذرات يعني مجردة يعني يمكن تكون يعني ساكنة في هذا الجسم ولكنها غير يعني غير داخلة فيه. نعم. وهل هي الروح او غيرها؟ يعني النفس والروح ام لا؟ وهل الامارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة ام هي ثلاثة انفس؟ الامارة يعني جاء وصف يعني النفس في القرآن بهذه الاوصاف، فقول الله تبارك وتعالى عن يوسف ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. أمارة كثيرة الأمر يعني. وجاء اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وجاء النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فجاءت هذه الأوصاف الثلاثة للنفس في القرآن، أمارة ولوامة ومطمئنة. هل هذه تكون نفس واحدة ولا هي ثلاث أنفس؟ يعني هل النفس واحدة وتكون أحيانا أمارة وهي يعني هي أمارة بالسوء وهي لوامة وهي مطمئنة، أم أنها ثلاثة أنفس؟ هل تموت الروح أو الموت بالبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدا ولا تشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. تحتمل مجلد في بسط هذا وشرحه وبيان يعني الإجابة على هذه الأسئلة، لكن يقول أنا أختصر القول فيه. نعم. فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة. قيل الروح قديمة، قيل ذكرها من ثلاثة. الروح قديمة يعني أنها أزلية، ما هي ما سبق عدم، فجعلوها مثل الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء لم يسبق عدم. قال الروح هذه يعني أمر أزلي موجود. نعم. هذا كلام ثلاثة. وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوطة مدبرة. كلمة أجمعت ما هو سليم، لأن الإجماع إنما يكون عن اجتهاد واتفاق دائما، أما الرسل إنما هم مخبرين عن الله تبارك وتعالى. لكن أحسن عبارة أحسن نقول وقد أخبر الرسل جميعهم، يعني مو أجمعت، نقول أجمعوا على هذا الأمر بمعنى أنهم اتفقوا عليه، كأن هذا في اتفاق بين الرسل أن يقولوا هذه المقالة. لا، هذه الرسل إنما يعني يبلغون عن الله تبارك وتعالى، ولكن كون كلهم بلغ هذا فالعبارة الصحيحة أن نقول وقد يعني أخبر الرسل جميعهم، كل الرسل أخبروا الخبر وهو خبر عن الله تبارك وتعالى على أنها أي الروح محدثة. نعم. وهذا معلوم بالضرورة من دينه أن العالم محدث ومضى معلوم بالضرورة. العلم الضروري هو العلم الذي يعني تلجئ الأدلة عليه، ما يحتاج إلى دليل لإقامة، لأن يعني في علم شمع علم تحتاج إلى دليل حتى تقيمه، وفي علم ضروري خلاص هذا يشهد له يعني الحس يشهد له، مثلا وجود الشمس او وجودك. العلم بوجودك ما يحتاج من الواحد انا موجود، ما يحتاج يقول لك اديني دليل على انك موجود، هذا شيء ضروري، هذا امر ملالي. او الشمس طالعة يعني في وقت النهار مثلا تقول للشخص الشمس طالعة يقول اعطيني دليل، ما يحتاج دليل هذا، فهذا امر ملالي. وإنما الدليل للأمر يعني الذي يحتاج إلى إثبات الأمر الخفي. أما هذا يقول إن كون إن الروح محدثة يعني خلقها الله تبارك وتعالى وأنها مصنوعة مربوبة لها رب، هذا أمر ضروري يعني بدهي، لا يحتاج دليل يناقش به هؤلاء الفلاسفة إنه الذين يقولون بأن الروح قديمة أزلية، فهذا من دليل على أنها مخلوقة ومربوبة، لا يحتاج دليل. نعم. ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن خسر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. نعم. واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. هذا عاد من الجدل، يعني هؤلاء لهم ما أخذوا عن هذه الفلسفة ناس من المسلمين، ولكن هذول راحوا في علم الكلام يحاولوا بقى يجيبوا أدلة من القرآن على اعتقادهم الباطل هذا. قالوا ما قال الله يقول إن يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر الله، وقال لك أمر الله هذا أمر الله صفة من صفاته، إذا هي ما دام أنها صفة من صفاته هي مخلوق، لكن أمر الله هنا إنما هو أمره الكون القدري يكون فيكون، هي من أمر الله أو من أمره يعني من شأن شؤون الله تبارك وتعالى، فهذا شأن من الله تبارك وتعالى، بمعنى أنها ليست يعني من شؤون العبادة التحكم فيه، وإنما الذي يعني يحكم الروح إنما هو يعني الرب سبحانه وتعالى، وليس معنى من أمر الله لمن صفة من صفاته. فالأمر المنسوب لله تبارك وتعالى إما أن يكون يعني الأمر بمعنى الشأن أو الأمر بمعنى الأمر بمعنى مفرد الأوامر. نعم. وبأن الله أضافها إليه بقوله قل روح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي. نعم. كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون عن الحديث. طبعا ونفخت فيه من روحي، هذه هنا يعني الروح المنسوبة لله تبارك وتعالى ليست يعني نسبة صفة إلى الذات، وإنما هذه نسبة مخلوق إلى الخالق، فقيل من روحي من جبريل، لأن جبريل هو روح الله تبارك وتعالى كما سماه الله به، قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح جبريل عليه السلام، فقيل النفخ هي نفخة الملك وليس نفخ الله تبارك وتعالى، والنفخ لا ينسب إلى الله، يعني ليس من الصفات المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى، صفات الفعل المنسوبة إلى الله. نعم. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة. نعم. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن النصر المروزي وابن قتيبة وغيره. نعم. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصص فيه وجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال. يعني في مثل الله خالق كل شيء يقول ان هذا عام كل ما سوى الله، لكن الشيء كل ما سوى الله وليس يدخل فيها الله. نعم. فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع الله سواه مخلوق. نعم. ومعلوم قطعا ان الروح ليست هي الله. نعم. ولا صفة من صفاته، وانما هي من مصنوعات. نعم. ومنها قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. وقوله تعالى طبعا الوجه هذا الانسان، والانسان هو جسد والروح، لا يطلق الانسان على الجسد فقط، وانما الانسان يطلق على الجسد والروح. هل اتى على الانسان حين من الدهر، يبقى جسده وروحه لم يكن شيئا مذكورا، يعني مخلوق موجود كان عدم. نعم. وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تك شيئا كان عدما، وزكريا روح وبدن. نعم. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، فالروح توصف بالوفاة والقبر. نعم. والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. نعم. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور. نعم. المصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. نعم. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. نعم، هذا المضاف إلى الله نوعان: إما إضافة صفة إلى الموصوف كالعلم، نقول علم الله أو قدرة الله أو كلام الله سمع الله بصر الله، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف. نعم. صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. نعم. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه. أعيان منفصلة، أعيان قائمة، هذه منفصلة ليست صفة من صفة الله تبارك وتعالى، ينسبها الله عز وجل يعني نسبة نفسه كبيت الله. نعم. كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. مثلا جادية بيت الله، وجاء الناقة قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وأنه لما قام عبدنا العبد والرسول رسولنا والروح فأرسلنا إليها روحنا. نعم. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. نعم، يعني يضيف الله تبارك وتعالى لهم يعني إضافة تشريف وتعظيم، وقد يضاف كذلك يعني إضافة عذاب لهؤلاء، مثل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ينزعون، فهنا يعني إضافتهم إلى الله هنا ديت أنه أن الله عدوهم سبحانه وتعالى. نعم، فهم أعداء الله مضافون هنا، لكن أن الذي يعاديهم الله تبارك وتعالى. نعم. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعد، وقد تقدم عند ذكر النفاق إشارة إلى ذلك. نعم. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. لا كلام، هذا بعض برضو الكلام فلسفيات في تعريف الروح، أنها اعتدال الطبائع الأربع. الطبائع الأربع يعني بدي أتكلم، أعتبر أن الإنسان فيه أربع طبائع في بدنه: طبيعته يعني الصفراوية والغمية والطول، أمزجة الموجودة في الجسم إذا كانت معتدلة تبقى روح صافية ومرتاح، وأما إذا شيء اختلط يعني زاد خلط من أخلاق هذا البدن عن غيرها يقوم يحصل اختلاف، يقوم هذه الروح عنده. نعم. يعني طبعا هذا التفسير هذه بعض الأشياء الطبية اللي كانت الطب على مستوى ما كان عدوما عندهم، الخصائص اللي هي الطبائع الأربع، وإنها الدم الخالص من الكدر والعفونات. وقيل هي الحرارة الغريبية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط مثبت في العالم كله، منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير. الأعمال له والتدبير. قال جوهر بسيط هنا مش معنى واسع يعني، وإنما دقيق يعني، منبث منتشر في العالم كله. نعم. وهي على ما وصلت من الانبساط في العالم، أي منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج المتنفس، وقيل غير ذلك. كل هذا يعني من الفلسفة والنظر العقلي ولا دليل عليه. نعم. وللناس إذا يسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ هذه الأقوال الأربعة لهم في كلام. هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. نعم. والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام. الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. نعم. النفس جسم مخالف بالماهية. ما هي اللي هي حقيقة ذات الشيء لهذا الجسم المحسوس. نعم. وهو جسم نوراني علوي. جسم لكن نوراني علوي. علوي يعني أنه خلق يعني في السماء غير الجسم اللي هو البدن، فهذا جسم مظلم وأساسه من التراب من الأرض، يعني كأن الروح هذه يعني مخلوقة موجودة في السماء وهذه الأرض، وأن الإنسان أخذ من هذه الأرض ونفخ فيه من تلك الروح يعني العلوية للملك. نعم. خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء. هذا اللي هو الروح، يعني أنه جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك. نعم. ينفذ في جوهر الأعضاء ويجري فيها سريان الماء في الورد. الماء في الورد يعني الوردة هذه جرمها هذه الأوراق، أوراق الزهرة اللي هو التويج، هذا يكون فيها ماء الورد اللي هو هذا العطر، فيكون ساري فيها مش موجود إذا نظرته غير موجود، لكنه ساري في يعني من خلال يعني أوراق الورد. يقول لك الروح شبه الروح في وجودها في البدن بهذا زيت الورد هذا الموجود في يعني أوراق الورد. نعم. وسريان الدهن في الزيتون. الدهن في الزيتون، زيت الزيتون في حبة الزيتون يكون ساري فيه. نعم. هذا يعني هذا الروح. والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائدة عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء. نعم. إذا كان الجسم يعني صالح لها، أما إذا قطع مثلا الجسم هذا أو صفي دمه أو نحو ذلك فالروح تهرب منه وتخرج منه. نعم. وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ففيها الأخبار متوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. باسطوا أيديهم يعني طلب الدرب لهم، كما في قول عز وجل لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهم يقول لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي من العذاب. وقيل باسطوا أيديهم يعني باسطوا أيديهم لهم لانتزاع أرواحهم وأخذهم. نعم. ففيها بسط الملائكة في أيديهم لتناولها ووصفها بالإفراد والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. نعم. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. نعم. وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففيها وصفها بالرجوع والدخول الى الرضا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا ان الروح اذا قبض تبعه بصر. تبعه بصر. فهذا ظاهر انها لها انها ترى، وان الذي يراها يعني الميت يرى روحه. فاذا خرجت روحه منه فان بصر الميت يتعلق بالنظر اليه. فلذلك يشخص. وأمرنا بعد ذلك بأن يعني نغمض العينين. نعم. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. البصر يتبع الروح. شوف. نعم. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. نعم. يعني حديث بلال أنه لما لامس الصحابة كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. اذا هي كل هذه يجيب هذا النصوص بان انها يعني لها وجود ذاتي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نعم. هذا في وقت البرزخ. في وقت البرزخ انها تكون مثل الطائر وأنه يعلق في شجر الجنة. نعم. وسيأتي في الكلام عن عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها. أنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. في كما من في السقاء. سقاء الكربة. نعم. وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب الريح. نعم. ومن الكافر كأنكل الريح. نعم. إلى غير ذلك من الصفات. إذا هي ذات يعني جسم مدام له ريح تنبع منه رائحة، رائحة المؤمن روح المؤمن تنبع منه أطيب كأطيب رائحة الإنسان، وريح الكافر المنافق كأخبث ريح وأنت مريح. نعم. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الدليل الكاذبة والشبهة الفاسدة. نعم. التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. نعم. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد المدلولهما تارة ويختلف تارة. أحيانا يتحد المدلول وأحيانا يختلف المدلول هذا وهذا. نعم. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن. وأما إذا أخذت مجرده فتسمية الروح أغلب عنه. وتطلق على الذهن، ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. على ما هو أحد أحيانا يطلق النفس على الدم، وكل لا نفس له سائلة يعني لا دم له سائل. فمنه قول النبي يعني لعائشة: أنفست وامرأة النفساء هي التي نزل عليها الدم. نعم. والنفس العين، يقال أصاب فلان النفس أي عين. أحيانا قال النفس اللي هو العين، عين الحسد يعني. نعم. والنفس الذات، وقوله تعالى: وسلموا على أنفسكم. ولا تقتلوا نفس الإنسان، يقول نفس الإنسان على بدنه وروحه كل اثنين. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن إخوانكم. نعم. ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن. نعم. من انفراده ولا مع النفس. نعم. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا القرآن. فذلك انه يحيي يعني مواطن الانسان. فالانسان من كفر ميت وبالايمان حي، او من كان ميتا فاحييناه، كان ميتا بالكفر فاحييناه بالايمان. فلذلك كان القران روح لانه يحيي هذا الموات. نعم. نزل به الروح الامين. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. نعم. وأما ما يعيذ الله به أو إياه فهو روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم. نعم. وكذلك روح منه هذا رحمة منه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواح، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشاعر. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. وللعلم روح وللإحساس والإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح. يعني هذه روح الروح، يعني المعرفة بالله تعالى جعلها روح الروح. نعم. حياة الروح يعني. نعم. والناس متفاوتون في هذه الأرواح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا. نعم. ومنهم من يقتلها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. نعم. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن مبنى عالم ثلاث أنفس. مطمئنة وريانة وعمارة. قالوا وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليها، كما قال تعالى يا أيها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأن النفس لعمارة بالسوء. صحيح صحيح. نعم. مو أنه يكون لابن آدم ثلاثة أنفس، ثلاثة وأن يكون صحيح، وإنما هو نفس واحدة ويغلب عليها ما يغلب. ففي بعض الناس نفسهم تأمرهم بالسوء دائما، ففي ناس قلومهم قيل قلومهم على التقصير على الطاعة وفعل المعصية، ففي النفس المطمئنة اللي هي أعلى النفوس التي اطمأنت إلى يعني ربها سبحانه وتعالى فآمنت وتوكلت عليه وعملت الأعمال، ولا ما في ما هي قبيحة يعني في أمر، ولا تتحرك نحو يعني معصية ومعاصي الله سبحانه وتعالى. نعم. والتحقيق أنها نفس واحدة. نعم. لها صفات. نعم. فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإمام صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو سرته حسنته يعني فرح كأي حسنة يؤديها، وإذا عمل السيئة تسيئه، فهذا من الإيمان، هذا خلاص روح عالية. نعم. مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو معه. نعم. اختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون لا تموت الأرواح لأنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا قد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال موت النفوس إلى المفارقة على أجسادها وخروجها منها. هذا نقول، لكن هل هي يحصل لها يعني في هل موت هذا فساد مثل ما حصل الجسد، مثل الجسد ميت اذا انفترت عنه الروح ثم هو يفسد ويتحلل وينتهي، الروح اذا خرجت طيب هل يسمى هذا خروجها موت، وهل كان يعقب خروجها من البدن فساد كما يحصل يعني البدن؟ نعم. والصواب أن يقال موت النفوس هي مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله. نعم هذا صحيح، ما يعني تخرج لكنها لا تفسد يعني فساد البدن، فتبقى منعمة أو معذبة كما جاء في أحاديث يعني عذاب القبر نعيمه ونعيم أهل الجنة في الجنة. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، وقول تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والمراد أنهم كانوا أمواتا وهم متصلون في أصلاب في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. هذا على قول إن الموت هنا إن قبل أن تنفخ في عن الروح هم لسه في عالم يعني البويضة أو الحيوان المنن، فكير عن وطن عن عدم كيف تكون الله يزلتم عن وطن لم تكن شيئا عدم أخذ خلقتكم من قبل لم تكن شيئا. نعم. ثم أحيان بعد ذلك ثم عناصر ثم فيهم يوم النشور، وليس في ذلك علاجة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتى. نعم ثلاث موتى بعدين. نعم. وساق الأرواح عند النفس في السور لا ينزل من موتها. نعم. وأن الناس يتعقون يوم القيامة إذا جاء الله بفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور، وليس ذلك بنور، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك ساق موسى عليه السلام لم يكن موتا. الذي يدل عليه أن نفخه الصعق نفخة الصعق نفخة الصعق الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبل عمر الخلاء. وأما من ذاق هذا الذي فأنه يرجحه أن هذا طبعا فيه الناس يصعقون لهم من على الأرض من الأحياء فهذا ينفون من جبال. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة ثانية فيقوم الناس رب العالم في صعقة أخرى ويصعق لك الموت. ليقال فيها النبي فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكل أول من يفير فأجل من ثبات شمس العرش فلا أدري أفاق قبل أن يزول لصعقة الصور. قال إن هذه الصعقة الثانية يعني ربما مات بها من لم يكن مات يعني في الصعقة الأولى والثانية من يعني التي بها ينتهي هذا العالم المشاهد السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفت أي نفخ في الصور يعني فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض. يقول هذه الصعقة هذه الثانية هذه ليموت من لم يكن مات في الصعقة الأولى. نعم. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. على كل حال البحث في الروح يعني ينبغي أن يعلم أنها من أمر الله تبارك وتعالى وأنها ليست شيء ما بيقع تحت الحس أنها عامة أخبارها من الأمور المغيبة غير أن أعلم منها إلا ما أعلم من الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نقف عن القدر الذي جاء في النصوص فلا ونحاول أن هو يرد على بعض الأوهام التي قالها بعض الفلاسفة عن الروح. اختصر القول وجزاه الله خير. نقف إن شاء الله.